السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مع درس من دروس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة براءة، مطلعها قول الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يذكر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بفضله عليهم ونصره لهم يوم حنين، بعد أن كاد العدو أن يهلكهم وأن يهزمهم. والتذكير بفضل الله على الأشخاص مطلوب، التذكير بفضل الله على الأشخاص مطلوب حتى يقدموا لذلك شكرا لله سبحانه وتعالى. وهذا فيما بين الناس يجوز إذا دعت إلى ذلك حاجة، وإذا لم يتضمن هذا منا، فإن المن من الكبائر كما لا يخفى عليكم. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة منان، لكن الله يمن على من يشاء ويتفضل على من يشاء من عباده. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لا شك أن نصر الله لرسوله نصر لنا، ونجينا نحن بعد رسول الله بأكثر من 1000 سنة، كما هو معلوم في الخطابات التي وجهت لبني إسرائيل الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقالوا: إذ أنجيناكم من آل فرعون. والذين أنجاهم هم آباؤهم ليسوا هم، فنجاة الآباء نجاة للأبناء. فنصر الله لنبيه نصر لنا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، كيوم بدر ويوم الأحزاب وعام الفتح، في عدة مواطن. في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لزم الحديث أو شيء من الحديث عن حنين. حنين هي منطقة أو وادي بين مكة والطائف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة ومن الله عليه بفتحها. فلما كان ذلك بلغه أن ثقيفا، قبيلة ثقيف، قبيلة الحجاج بن يوسف الثقفي، قبيلة ثقيف عموما، وبنو بكر بن سعد وبنو جشم وقبائل بني هلال، كل هذه القبائل بدأت تجتمع في الطائف وحول الطائف للانقضاض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مكة والفتك بأهل الإسلام. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عيونه للنظر في ذلك، فتأكد الخبر لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحة ما قيل له. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من المهاجرين وعددا كبيرا من الأنصار، وجمع أو اجتمع معهم ناس من الطلقاء الذين أسلموا حديثا من أهل مكة وبعض القبائل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جموع كثيرة لم يجتمع الله مثلها من قبل، وهوازن كذلك خرجت في جموع أكثر وأكثر، وكمنوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعوا لهم كمائنا، وكان عليهم عوف بن مالك النضري كان هو رئيسهم، فجمع الجموع من أهل الطائف ومن ثقيف ومن غيرها، وأمر الناس أن يخرجوا حتى لا يفروا بأولادهم ونسائهم وأموالهم وخيلهم وإبلهم وكل ما يملكون، حتى يحمل أصحابه على عدم الفرار، إما أن تقتل ويسلب كل هذا منك، وإما أن تنتصر. فاجتمعت له الجموع على هذا النحو، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع من المهاجرين والأنصار ومعهم الطلقاء الذين أسلموا من أهل مكة فيما يقارب 10,000 شخص، وأهل مكة 2,000، فكان العدد كبيرا جدا، حتى أنه يذكر أن بعض أهل الإسلام قالوا لن نهزم اليوم من قلة، يعنون الأعداد كثيرة جدا. فلما وصلوا إلى وادي حنين، وهذا سنة 8 من الهجرة بعد غزوة الفتح، بمجرد وصولهم إلى الوادي واجتماعهم في الوادي إذا بهوازن التي هي القبائل المجتمع أو قبيلة هوازن ومع ثقيف وغيرهم ينهالوا على أهل الإسلام من كمائن كمنوها في الجبال بالنبال وبالسيوف قومة رجل واحد. ولم يجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدا بل ولا مكان يفرون منه، فالكمائن أحاطت بهم وبالنبال والسهام والسيوف بدأ الضرب يشتد في أصحاب رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي تفر فالكمائن منصوبة لمن فر، كما قال تعالى وضاقت عليكم الأرض بما رحبت مع اتساعها، فقاموا قامة رجل واحد، فكما قال الله تعالى ثم وليتم مدبرين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض مع اتساعها لكن لا تستطيعون الفرار ثم وليتم مدبرين. فلما رأى الصحابة ذلك ومعهم الطلقاء بدأ كل يسعى للفرار، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كما سئل البراء رضي الله عنه أفررتم يا أبا عمار يوم حنين؟ فأجاب بإجابة بارعة لكن رسول الله لم يفر. ثبت الله رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت معه عددا من أهل بيته وأصحابه، وكان من أشهر من ثبت معه أبو سفيان بن الحارث ابن عمه، وكان قبل ذلك كافرا لكن أسلم وحسن إسلامه جدا. وهذا الرجل هو الذي كان يهجو الرسول قبل أن يسلم، وكان شديد العداوة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي رد عليه حسان في الهجاء بقوله أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول فر من فر من المسلمين يوم حنين، وثبت الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وعددا من أهل الإيمان ومن أشهرهم في هذا المقام أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك رجلا كافرا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو الرسول عليه الصلاة والسلام بأبيات شعر شديدة، والذي رد عليه حسان بقوله أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، وقال فيما قال في حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لكن من الله على أبي سفيان بالإسلام وكان شجاعا جدا، فقام والناس يفرون وهو يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم صوب الأعداء بشجاعة وبسالة، فالسهام تأتيهم من كل مكان ولا يبالي، ورسول الله أشجع الناس كما قال الصحابة كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم أبو سفيان والآخرون يفرون، ومع الرسول العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وطائفة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه. أما كثيرون جدا من الصحابة كما وصفهم الله قال ثم وليتم مدبرين، وهنا ظهر ضعف إيمان أهل مكة الذين أسلموا حديثا، والذين كان يطلق عليهم الطلقاء، فبدأوا ينهزمون ويولون الأدبار مسرعين، وينقل أن بعضهم كان يقول اليوم بطل السحر، فبدأ يظهر الشماتة برسول الله وبالمسلمين فولوا الأدبار. فلما كان ذلك وهوازن وثقيف بنو سعد بن بكر تعمل في المسلمين تقتيلا بالسيوف ورميا بالسهام، ومعهم رجل طويل أسود أو على جمل، رجل طويل معه رمح طويل ومعه النبال، لا يمر بأحد من المسلمين إلا طعنه أو قتله، فعمد علي إلى عرقوب هذا الجمل وعقر الجمل، فسقط هذا الكافر، فتبعه رجل من الأنصار وضربه بالسيف على رجله على ساقه، فانقطعت ساقه من رجله وحمي الوطيس. فقال النبي يا عباس يا عم رسول الله نادي في الناس. وكان العباس رجلا جهيرا قوي الصوت جدا، حتى في بعض الكتب لكن لم تحرر أن صوته أحيانا كان يصل إلى 8 أميال، وكان يخيف السباع بزئيره على ما يقولون. فقال النبي يا عباس نادي في الناس نادي في الأنصار. وكان الأنصار في هذا الباب في غاية من الشجاعة والبسالة، نادي في الناس، فطفق العباس ينادي، والنبي متقدم صوب العدو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأهل النفاق يقولون اليوم بطل السحر، رسول متقدم صوب العدو، والعباس ينادي يا معشر الأنصار يا أصحاب سورة البقرة يا من بايعتم تحت الشجرة، وهم يقولون يا لبيك يا لبيك، فانعطفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا نداء العباس وأقبلوا صوب النبي يقاتلون باستماتة، والعباس ينادي ويقصر الدعوة على الأنصار ثم على بني الحارث بن الخزرج: يا بني الحارث بن الخزرج. فاجتمعوا له وكانوا شجعانا جدا أيضا في الحروب، والرسول متجه صوب العدو: أن النبي لا كذب، أن النبي لا كذب. قال النبي: الآن حمي الوطيس. فبدأ القتل يستحر بين المسلمين وأهل الكفر، وبدأت السكينة تنزل على أهل الإيمان أنزلها الله، لأن الذي ينزل السكينة هو الله، كما قال تعالى: ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. والملائكة باشرت القتال أيضا، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. النبي يقاتل أشد القتال مع أصحابه ومع الأنصار، حتى بدأت فلول هوازن في الانصراف والانهزام، والصحابة ينقضون عليهم، تحولت الهزيمة إلى نصر، والفرار إلى زحف، وأمكن الله نبيه من هوازن وأهلها. واستحر القتل في قبيلة هوازن بعد أن كان الأمر معكوسا، وبدأ المسلمون في جمع الغنائم والإتيان بها إلى رسول الله، والنبي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالحمد لله، نصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، وأسر ملكهم عوف بن مالك النضري، أسر في من أسر، وأتي بهم جميعا مستسلمين، وبأهاليهم وبنسائهم وذراريهم وماشيهم، وكانت الغنائم كثيرة جدا في هذه الغزوة. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم، فأعطى المؤلفة قلوبهم كأبي سفيان بن حرب آنذاك، أعطى الطلقاء عفوا كأبي سفيان بن أعطى عفوا ناسا ليسوا بتلك الشجاعة والبسالة التي كان عليها الأنصار. أعطى أبي سفيان بن الحارث، أعطى أبي سفيان، أعطى أبا سفيان ابن حرب والد معاوية 100 من الإبل، وصفوان ابن أمية 100 من الإبل، وعباس ابن مرداس 100 من الإبل، والأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وعين ابن حصن الفزاري أعطاه 50 فتفق ينشد شعرا قل ما أنا بأقل من هلاك، فأعطي أيضا 100 من الإبل. أما الصحابة الذين باشروا القتال بشدة فلم يكادوا يأخذوا شيئا، خاصة الأنصار، كل منهم يعطى شاة وبعيرا أو شاتا أو بعيرين. فجاء في صدور شباب الأنصار ما يتسرب إلى البشر، فقالوا مقولة بلغت النبي عليه الصلاة والسلام: غفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. والله لا زالت سيوفنا تقطر من دمائه، من دمائهم، دماء الشرك. ويعطي المؤلفة قلوبهم: هذا 100 من الإبل، ويعطي قوم: هذا 100 من الإبل، وهذا 100 من الإبل، ونحن نأخذ الناقة والناقتين. غفر الله لنبيه. فسمع النبي بذلك، فدعا الأنصار ودعا سعد بن عبادة، وكان هو سيد الأنصار آنذاك، سأله قال: يا رسول الله، أما شبابنا فقد قالوا غفر الله لنبيه، وذكروا المقالة، أما كبارنا فلم يقولوا شيئا. في بعض الروايات أنه سأله ومن أنت يا سعد؟ قال ما أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله. فالشاهد من هذا أن الرسول أمرهم أن يجتمعوا ولا يدخل معهم أحد من غيرهم، فضربت لهم خيمة كبيرة ودخلوا. قال هل معكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا يا رسول الله. قال ابن أخت القوم منهم. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم ما مقولة بلغتني عنكم؟ فأخبروه وكانوا أهل صدق. فقال لكم أن تقولوا، لكم أن تقولوا جئتنا طريدا فأويناك، وجئتنا فقيرا فأعطيناك، وجدنا مكذبا فأمنا بك، لكم أن تقولوا ذلك، ولكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن، يعنون أن المنة لله ورسوله. ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم وبيوتهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم إلى بيوتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني والله أعطي قوما أتألفهم وأكل قوما إلى ما في قلوبهم من الإيمان والخير، والله لو اختار الناس شعبا وواديا لاخترت شعب الأنصار ووادي الأنصار، لاخترت شعب الأنصار ووادي الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فبكوا جميعا فقالوا رضينا برسول الله قسما أو قسما، رضينا برسول الله قسما، إذا خيرنا بين الدنيا وبين رسول الله فنختار رسول الله. فذكرهم النبي بشيء، وهذا من دلائل النبوة، فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار ستجدون بعدي أسرة أو أسرة، الناس يؤثرون أنفسهم عليكم، الناس يكونون يأخذون الإمارة ويأخذون الملك وأنتم لن تعطوها، ستجدون بعدي أسرة أو أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فذكرهم النبي بأنهم بعد وفاته لن يكون منهم كبير أمراء، فالقرشيون سيأخذون الإمرة أو غير القرشيين، ستجدون بعدي أثرة فانتظروني على الحوض، وموعدكم على الحوض. فبعد ذلك جاءت هوازن أو جاء كبار هوازن الذين انهزموا أو هربوا وقع بعضهم في الأسر، فجاءوا تائبين قائلين يا رسول الله إنا قد أسلمنا وأعلنوا إسلامه، فنريد أن ترد إلينا سبينا وأموالنا التي سلبت منا، نساءنا وأولادنا ونساءنا وأولادنا وأموالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا أحد الأمرين، إما السبي وإما المال. قالوا إذن ما دمت خيرتنا فإننا نختار سبينا، نساءنا وأولادنا. فقام النبي خطيبا في الناس في المسلمين، قال إن إخوانكم قد أتوا تائبين، فمن شاء أن يطيب نفسا ويرد إليهم سبيهم، على إنه إذا رزقنا الله سنعوضه، ومن شاء أن يهبه لهم. فقالوا قد طيبنا يا رسول الله نفوسا. فقال النبي قوموا حتى يرفع إلي عرفاؤكم، اجتمعوا في الأماكن حتى رؤساؤكم ينقلون، أما الكلام العام لا يقبل. ففعلوا وأعطوا السبي بهذا القدر أجتزئ. وللحديث تتمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.